الحمد لله ربنا ومولانا الذي من طينة سوانا، خلقنا وهدانا ورزقنا وأعطانا، فالحمد لله أولا والحمد لله آخرا، الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. الملك الحق المبين سبحانه رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء جمد، ورزق الخلق ولم ينسى منهم أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا، أشهد أن نبينا وصفينا وولينا خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد رسول الله ابن عبد الله، جاءنا بالحنيفية السمحاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما رأى خيراً إلا دلنا عليه، وما علم شراً إلا حذرنا منه، فصلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي العظيم، صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: كل شيء ما خلا الله باطل، وإن كاد أمية بن أبي الصلت ليسلم. هكذا الحديث. أولاً، كل عام وحضراتكم بخير، وعيد سعيد علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم كلها أعيادا، وأن يجعل أمة الإسلام في خير مجد وفي خير عزة، وأن يكفها شر ما فيها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مريضنا، وأن يعافي سقيمنا، وأن يعطي محتاجنا، وأن يفرح حزيننا، وأن يحرر أرضنا ويرد ديارنا، وأن يكف خلافاتنا، وأن يجمعنا على كلمة الإسلام إخوانا فيه سبحانه وتعالى، موحدين شاكرين حامدين. أيها الأحبة في الله، أحببت اليوم أن أميل إلى طرف من أيام الجاهلية قبل الإسلام، وأن أذكر بعض أيام العرب وصفاتهم لنعرف قيمة ما نحن عليه. أحببت أن أشير إلى ذلك وأبدأه بحديث ورد في الصحيح عن سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان يبخس الناس حقوقهم، صلى الله عليه وسلم، وما جاء الإسلام ليصنع أبطالا من فراغ ويردم على ما فات. ما كان الله ليبخس أحدا شيئا ولو كان شيئا كالقذاة، ولو عد كبريت. ربنا سبحانه وتعالى يعطي كل ذي خير خيرا، لا يبخسه الله شيئاً أبداً. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري، حديث يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن شخصيتين من شخصيات الجاهلية عاشوا وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. مخضرمين، مخضرم يعني عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام، أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أسلم ومنهم من لم يسلم. أولاً، سمي عصر ما قبل الإسلام بعصر الجاهلية، ليس جاهلية أخلاق، ليست جاهلية أخلاق، وإنما كان العرب في الأخلاق مبرزين، بل كانوا من أقوى الأمم في الأخلاق. يظن الناس أنهم كانت أمة جاهلية، يعني كان فيهم الموبقات كلها، كان فيهم الكبائر كلها، أو المعاصي أو الكبائر التي نهى الله عنها. لا، بالعكس، اختارهم الله عز وجل دون الأمم، اختارهم لحمل رسالة الإسلام إلى العالم كله، اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرفهم بشرافة الإسلام، فكانوا هم أمة الإسلام الأول، وكانوا السابقين إلى دين الله عز وجل. كان العرب أحبتي في الله فيهم صفات تؤهلهم لحمل الإسلام إلى العالم كله، حمل هذه الرسالة الخاتمة العظيمة العالمية، كان فيهم صفات ليست في غيرهم من الأمم. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: العرب مادة الإسلام. هؤلاء العرب هم الذين اختارهم الله عز وجل ليكونوا أساس الإسلام، لينشروا الإسلام، لينشروا هذا الدين العظيم، ويحملوه إلى آخر الزمان، ويأخذوا خيره إلى الناس أجمعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تكن الجاهلية جاهلية أخلاق، بل كان العرب أشد الناس كرماً، لم تعرف أمة كريمة كما عرف العرب. كان الناس يتقاتلون على النقير والقطمير والرغيف والشاة، وكان العرب وهم في قلب الصحراء كانوا كرماء للغاية، لا يبيت أحدهم إلا والطعام أمام بيته، لا يبيت، عيب أن ينام قبل أن يوقد قدراً فيه لحم. كان العرب يهتمون بالكرم اهتماماً شديداً، وأشهر من النار على العلم حاتم الطائي أبو عدي الطائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال يضرب به المثل في الكرم. كانوا شجعاناً فرساناً، كانوا يركبون الخيل ويمهرون في الرمي والحرب والضرب بالسيف، والذي علمهم ذلك كثرة حروبهم مع بعضهم، وهذه أولى عيوبهم كثرة الحروب، هذه أولى جاهليتهم كثرة الحروب لأتفه الأسباب، هذه أولى جاهليتهم. لكن حين تعلم السبب تتعجب، كانوا يتقاتلون لكرامتهم، كانت كرامة العرب زيادة عن الحد، ولذلك أمر الإسلام بالاعتدال، أمر الإسلام أن يكون الإنسان معتدلاً في أخلاقه، في معاملاته، معتدلاً حتى في عبادته مع الله عز وجل. وكره الله عز وجل الإفراط والتفريط، كلاهما منبوذان عند الله تبارك وتعالى. عرف العرب بكثرة حروبهم لشدة كرامتهم. كان العربي رجلاً ذا كرامة، لا يحب أن تداس كرامته، وأشهر ما روي في ذلك معلقة عمرو بن كلثوم شاعر جاهلي. العرب لشدة كرامتهم لم تكن لهم حكومة، لم يكن لهم ملك، لم تكن عندهم حكومات، إنما الحكومات على أطراف الجزيرة، ولم يدخل أي احتلال إلى جزيرة العرب، ظل قلب الجزيرة نقياً صافياً، لم يدخله محتل، لا الإنجليز ولا الفرنسيين ولا الإيطاليين ولا الأسبان، هؤلاء الذي احتلوا العالم كله، حتى احتلوا بعض بلاد من بلاد الألمان وغيرها، احتلوا بعضهم يعني، إنما سبحان الله بقي قلب الجزيرة نقياً، أطراف الجزيرة بس. أطراف الجزيرة، زي أول ملك كان في البحرين، كانت مملكة البحرين أشهر الممالك في الجنوب، مملكة اليمن أشهر الممالك في الجنوب، في الشمال الفرس والروم، مملكة الغساسنة والمناذرة. أما قلب الجزيرة فلم يكن فيه ملك ولم يكن فيه حاكم، كانوا لا يتأمرون على بعضهم، كانت الأنفة عالية، كانت الكرامة عالية، ولذلك كانت قبلية، كانت حمية قبلية جاهلية، ولذلك نهى الله عنها، نهى الله أيضا عن هذه الحمية الجاهلية. ذكرت الجاهلية في القرآن 4 مرات، لفظ الجاهلية ذكر في القرآن 4 مرات في 4 مواضع. يظنون بالله ظن الجاهلية، سورة آل عمران، ظن الجاهلية وتبرج الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية في سورة الفتح. 4 مرات نهى الله عز وجل عن الجاهلية، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحلف أحدنا بآبائه وأسلافه كما كان يفعل أهل الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفلان: يا فلان، إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه كان مندفع، لأنه ضرب عبده، إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن الجاهلية ليست جاهلية الخلق، كانوا كرماء، كانوا شجعان، وإنما الجاهلية جاهلية العلم والدين، جاهلية العلم، لا يقرؤون ولا يكتبون إلا قليل منهم. حتى من الطرائف أن المبرد ذكر أن رجلاً قال لرجل: أمح هذا الحرف. من الطرائف، كان عيب لما حد يعرف أن في حد بيعرف يقرأ ويكتب. كذلك المبصر بين العميان، الرجل قال له: أمح هذا الحرف. قال: أو تكتب؟ كأنها سبة، أو تكتب؟ سبحان الله الفضيحة دي. فقال له: اكتم عني هذا، اكتم عني هذا. كانوا لا يحبون أن يشتهر عنهم القراءة والكتابة، وقد قال حبيبكم صلوا عليه: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. لا يدعو للأمية، وإنما يقول الذي اشتهر به العرب الأمية، لا يحبون القراءة والكتابة، وكان الذين يكتبون قليل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمعهم أفراد، 4 أفراد على أصابع اليد حتى يكتب الوحي، وأودع المصحف عند حفصة رضي الله عنها بنت عمر، الذي يدعون كذباً أنه كان يئد البنات في الجاهلية، أودع المصحف عند حفصة، كانت علمها القراءة والكتابة، كانت تكتب رضي الله عنها، فكانت زوجاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صوامة قوامة، وأودع عندها أول مصحف في الإسلام. فكانت الكتابة عند العرب عيب، كانت القراءة في الكتب عند العرب يعتبرونها عيب. لماذا؟ لم تكن عندهم أدوات القراءة والكتابة، فأرادوا أن يحفظوا، أن تعمل الذاكرة، كأن الله جهزهم للإسلام، لينقلوا الإسلام بالذاكرة القوية الفولاذية، أقول فولاذية. كان يقرأ القرآن 1 مرة على الصحابة رضوان الله عليهم فيحفظوه، ويقال الحديث عند الصحابي فيحفظه عن ظهر قلب، حتى نساخ الحديث كانوا يعتبروا الكتابة غلط، يعني اللي بيحفظ 1، ولذلك يقال الحافظ ابن كثير، الحافظ فلان الفلاني، إنما الذي يكتب في الدرجة 2، اللي بيكتب في الدرجة 2. فالحفظ أوثق، الحفظ أوثق. دلوقتي مثلا زي الكمبيوتر كده، ذاكرة حفاظة لا يضيع منها شيء، فهي أوثق من الكتابة. الغلط في الكتابة وارد كتير جدا، كان النساخ يخطئون حتى في القرآن، حتى في نسخ القرآن الكريم يخطئ النساخ، فلم تكن هناك طباعة مثل هذه الأيام. الخلاصة أيها الأحبة أن الجاهلية كانت جاهلية العلم والدين، وليست جاهلية الأخلاق. فمن في الأمم مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رجل كريم تصدق بكل مال، وأعتق العبيد، وأسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التاجر تاجر الحرير من قريش. كان فيهم أفذاذ، من في الناس مثل عمر، من في القادة العالميين الذين قادوا الحروب مثل سيف الله خالد بن الوليد، من كان أميناً كأبي عبيدة بن الجراح، من كان حياً كعثمان الذي كان يستحم في الظلام، يستحم بملابسه، عمره ما خلع ملابسه أبداً من شدة الحياء. كان فيهم أخلاق، هذه من أيام الجاهلية وهو كذلك. كان عثمان تاجراً عظيماً، تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة خلقه وحيائه قبل الإسلام، قبل الإسلام. نعم، وكان فيهم أبو لهب، وكان فيهم أبو جهل، سيد الجهل كله، أفراد معدودة كانت في أمة العرب، لكن الأصل فيهم أنهم أمة سلام. كان لهم 4 شهور حرم يكفون عن الحروب. تقدر تقول لي الكلام ده كان فين أيام زمان؟ أوروبا ولعوا بعض، وحروبهم مات فيها الملايين، وما زالوا حتى الآن. إذا وجد عند أحدهم الطعام رماه في البحر ولا يطعم به فقيرا حتى يعلو السعر. ما زال في أمريكا حتى الآن أغلى شيء الصحة والمنازل، ليس عندهم تأمين صحي. في أمريكا أعظم دولة في العالم لم يستطيعوا حتى الآن إنشاء مستوصفات خيرية كما نفعل في مصرنا الحبيب. هنا أيها الأحبة، تستطيع أن تدخل المستشفى بالمجان، تستطيع أن تذهب إلى مسجد فترى فيه مستوصفات وأطباء، وترى فيه مراكز للعلم والتعليم ومدرسون بالمجان، تستطيع أن تجد أشياء كثيرة في بلادنا. أما في بلادهم فكل شيء بالمال، كل شيء بالمال. أما العرب فكانت أمة فيها 4 شهور للموادعة والسلام. الجاهلية مثلاً إن هم يعملوا النسيء يرحلوا، الجاهلية مثلاً أن تنشأ الحروب لأتفه الأسباب، الجاهلية أنهم نسوا ديانة إبراهيم، نسوا ديانة إبراهيم، لم يأتهم نبي بعد إبراهيم، فظلوا على عهد الجاهلية يعبدون الأوثان. وأقول لكم ما زال حتى الآن بعض الأمم المتقدمة تعبد الأصنام، ما زال بوزاء يعبد في أعرق الحضارات العالمية، في اليابان والصين. البوذيون في اليابان هم أكثر الناس عدداً، وهي أكثر الدول تقدماً الناحية العلمية والتكنولوجية والاقتصادية، لكن سبحان الله غلبت عليهم عقولهم. هو ده، هو ده الحديث بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الصين أمة ضخمة أيضاً، كانت ممزقة إلى أشلاء، تعد بالمئات، مئات الممالك كانت في الصين، ومات فيها ملايين الملايين، ولم يستقر لهم قرار حتى جاء بعض موحديهم، وما زالوا حتى الآن يأكلون الجيفة، يأكلون الميتة، يأكلون ما حرم الله، يأكلون أشياء يعني يعف اللسان عن ذكرها، ما زال في الصين حتى الآن جاهلية، ويصدر منهم الوباء. أهل وباء لأن تقاليدهم في العيشة والطعام والشراب، رغم أنهم أهل حضارة، حضارة الصين من أيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الجاهليين كانوا كذلك، عقولهم لم تقدهم إلى الهداية، لأن العقل وحده لا يكفي. قلت قبل ذلك لا تعتمد على العقل، فقد يختل العقل كما كان هؤلاء الجاهلية. إنما الله عز وجل يهدي لدينه من يشاء، قال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد بن ربيعة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وإن كاد أمية ابن أبي الصلت ليسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، لبيد بن ربيعة شاعر عربي له معلقة مشهورة، معلقة لبيد، شاعر كفء كان فصيح اللسان، كان يقول الشعر بسليقته، لم يتعلم القراءة ولا الكتابة. كان يقول شعراً رصيناً قوياً طيباً أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحب أن يسمع الشعر من غيره، ولم يقل بيتاً واحداً من الشعر. كان يحب أن يسمع شعر الحكمة، والشعر فن راق إذا استخدم في الخير. إنما شعر المهرجانات والكلام الفارغ اللي بيوسخ لمؤاخذة الأذان ويوسخ القلوب، هذا لا يسمى شعراً، هذا يسمى تهريجاً أو يسمى شيئاً آخر. لكن شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بنقاء فطرته وسريرته كان يحب شعر عنترة بن شداد، لأن كان شعر كله حكمة. كان يحب شعر لبيد بن ربيعة، هذا أمه من بني عبس من عائلة عنترة. لبيد بن ربيعة هذا الرجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم معه وسنه 90 عاماً، ومات وهو عنده 157 سنة، يبقى عاش في الإسلام 60 سنة. سبحان الله، أسلم وعمره 90 سنة وعاش لغاية ما بلغ 157 سنة، مات في عهد معاوية. لبيد بن ربيعة مدحه سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أصدق كلمة، أصدق بيت، أصدق شعر قاله لبيد بن ربيعة هذا الشطر من البيت. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل البيت، ما قدرش يكمل البيت، ما كانش بيحفظ الشعر. ربنا ما كانش بيخلي سيدنا النبي يحفظ شعر أبداً، كانش يقدر يكمله، لكن الصحابة كانوا ينشدونه صلى الله عليه وسلم. قال: أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. بقيت البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. هو لم يقل إلا هذا البيت في الإسلام. لما أسلم رضي الله عنه، لما أسلم بطل الشعر خالص وحفظ القرآن. كان إذا قرأ القرآن على أحد بكى. لبيد بن ربيعة لم ينشد إلا هذا البيت في الإسلام: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كل شيء، كل شيء، إن لم يكن الله لك ربا، إن لم تعتصم بحبل الله، فكل ما عدا ذلك في الدنيا باطل. ستزول الدنيا بما عليها ومن فيها، فلا القريب قريب، ولا الحبيب حبيب، ولا المال مال، ولا العيال عيال. نعم، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. شوف الصحابة لما تأدبوا بأدب الإسلام، واحد رد عليه قال له: لا يا لبيد، الكلام ده غلط. وكل نعيم لا محالة زائل، قال له: لا، إلا نعيم الجنة فإنه لا يزول. ربنا علمنا إن فيه نعيم لا يزول، هو لا يحول، هو نعيم الآخرة، نعيم الجنة. عدل على الشاعر العظيم لبيد بن ربيعة لما تأدب بأدب الإسلام، قال: يا لبيد، كل نعيم لا محالة زائل، إلا نعيم الجنة فإنه لا يزول. هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى. قال: صدق. ولم يقل بعدها بيتا من الشعر. أكرمه عمر وزاد له في العطاء، وذهب إلى الكوفة فأقام فيها، دعاه حاكم الكوفة، قال: يا لبيد، ألا تقول لنا شعراً؟ فقرأ عليه سورة البقرة كاملة، وحاكم الكوفة يبكي. يقرأ سورة البقرة ولم يقل شعراً أبداً. سبحان الله، مات وأسنانه كاملة، مات على هيئته الطيبة كأنه شاب، ظل يقرأ سورة البقرة على حاكم الكوفة حتى بكى الناس جميعاً. قال: أو هناك أحسن من هذا؟ شعري وبتاعي، أو هناك أحسن من هذا؟ أو هناك أجمل من هذا؟ فزاده في العطاء. لما جاء معاوية رضي الله عنه قال: لن نعطيك يا لبيد، كان يتألفك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيديك عشان يتألف قلبك، نحن لا نعطيك. فبكى لبيد، قال: لا أحتاج إلى عطائك يا معاوية. فعز على معاوية، فضاعف له العطاء، وقبل أن يصل له أول عطاء من معاوية مات رضي الله عنه. كأنه كان يشعر بأجله. رجل عاش في الجاهلية والإسلام، حين تذوق حلاوة القرآن لم يعجبه شعر ولا نثر، لم يعجبه شيء إلا حلاوة القرآن. مات وعمره 157 عاماً، لم يخرف ولم يخطئ في حرف من القرآن. كان يقرأ القرآن على الناس فيبكون. فنعم الرجل لبيد، ونعم المدح له مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. على العكس منه حديث يقول: وإن كاد أمية ليسلم، إن كاد أمية كان خلاص حيأسلم، وإن كاد أمية ليسلم. أمية ابن أبي الصلت من ثقيف من هوازن، سيد ابن سيد، كان حكيم العرب قاطبة، كانوا يستشيرونه في حروبهم وسلامهم، كان يصلح بين الناس، كان يصلح بين القبائل الكبيرة، كان مشهورا بهذا، كان رجلا يمشي بين الناس بالصلح. أولا كان طوافا، كان يسافر، قال الله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. سبحان الله، مدح الله عز وجل هذا في قريش، مدح هذا في قريش. أمية بن أبي الصلت سبحان الله كان يطوف البلاد كلها، وكانت أمه من قريش، وكان أخواله هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، أمية بن أبي الصلت كان في البحرين لما بعث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قدم سنة خمسة من البعث، يعني كان سيدنا النبي مبعوث بقاله 5 سنين، جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقول لك، الواحد ممكن عقله يوديه في منطقة بعيدة، لا تغتر بهذا العقل، إنما سل الله الهداية. أمية الحكيم العظيم الكريم الذي كان يمشي بين الناس بالصلح، قرأ التوراة والإنجيل وتعلم الأديان، ومعظم شعره يتحدث عن الوحدانية والإيمان واليوم الآخر، يتحدث عن الجنة والنار، ويقول ليتني أرى الجنة والنار. كان يؤمن بالحنيفية، الحنيفية ديانة إبراهيم عليه السلام، كان يؤمن بها. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وسمع منه، قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين على أمية. شوف بقى الفرق بين لبيد وأمية. قرأ عليه سورة ياسين فقام من عنده وأمسك بتلابيب من حوله، قال والله ما هذا بالشعر ولا هذا بالنثر، إنه لكلام عظيم. وعرف بفطرته أن هذا كلام عظيم، كاد أن يسلم لكن الكبر منعه. الكبر أيها الأحبة، الكبر صفة الشيطان، إذا تلبس في إنسان لا يعرف حقا، لا يعرف معروفا ولا منكرا. الكبر إذا غطى على القلب منعه كل خير، إذا غطى على القلب منعه من كل خير. لبيد هذا وعد النبي أن يعود إليه صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه مات في السنة الخامسة من الهجرة، وأنه شارك في حروب بدر مع الكفار مع المشركين. وقيل أنه عاش وأدرك حرب هوازن بعد فتح مكة، وأنه هو الذي كان يشير عليهم، عاش لغاية فتح مكة. سبحان الله، فلما حانت وفاته قال أعلم أنه لا مال يفديني ولا صحبة تنجيني، ليتني اغتنمت ديني، ليتني اغتنمت ديني، ليتني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كاد أمية ليسلم، ثم أغمي عليه فلم يفق حتى مات. لم يدرك الإسلام، كاد أن يسلم. سبحان الله، كادت أن تخرج منه كلمة الإسلام. وقال فيه النبي هذا الحديث الشهير، أيها الأحبة، أمتنا أمة خير، والعرب أمة أخلاق، ويكفي أن الإسلام هذبهم، يكفي أن الإسلام قادهم إلى الخير. أمة فيها صفات جميلة، لا يجب أيها الأحبة أن نعود مرة أخرى إلى جاهليتنا، لا يجب أيها الأحبة أن نترك هذا الخير من بين أيدينا. فإذا كنا في رمضان اغتنمنا الخير، إذا كنا في الأعياد اغتنمنا الخير، نسينا الحروب ونسينا الخصامات، وعدنا مرة أخرى إلى صلة الرحم. كفى أيها الأحبة مقاطعة، يكفي هذه المقاطعات التي بين أمة العرب، وهي أمة عظيمة لو فقهت، أمة عظيمة لو حملت الإسلام والخير إلى غيرها. نحن أمم طيبة، أمم وشعوب عربية طيبة. وانظروا أيها الأحبة إلى العطف والشفقة في قلوب بعضكم، مهما حصل لا تظن أن الإجرام أو بعض الأشياء الموبقة التي تحدث فينا هي نوع من الإجرام. شاب هناك في أمريكا يستطيع أن يقتل 100 في ثانية واحدة، يدخل مدرسة ثانوية ولا يدخل مدرسة بتاع أطفال صغيرين فيقتل المئات في ثانية واحدة. لا، بلادنا بلاد أمن وأمان، وأسأل الله أن يحفظ علينا هذا وأن يديم علينا هذه النعمة. كما قال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم أمنا في بيوتنا، وأصلح أولادنا، وأصلح ذرياتنا. اللهم احملنا بالإسلام قائمين، واحملنا بالإسلام قاعدين، واجعلنا من أهل الطيبة والدين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فقهنا بالإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن، وعلمنا الحكمة والقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء همومنا، وذهاب غمومنا، واجعله مؤنسا لنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا وفهمنا وقربنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع ذات بيننا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، ولكل من كان له حق علينا. اللهم انصر أمة الإسلام يا أرحم الراحمين، وارفع عنهم الوباء والغلاء، وارفع عنهم الشحناء والضغناء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر.